سائل يقول أحسن الله إليكم، يقول ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على كتاب التوحيد أن صفات الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ذاتية ويقال معنوية، وهي الملازمة لذات الله تعالى والتي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر. القسم الثاني فعلية، هي التي إلى آخره. القسم الثالث الخبرية، وهي أبعاد وأجزاء بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله تعالى هي صفات خبر ثبت بها الخبر من الكتاب والسنة. أشكل علي، يقول سائل، أشكل علي الفرق بين القسم الأول والقسم الثالث، أليس كل صفات الله الخبرية صفات ذاتية أيضا؟ نعم، هذا التقسيم باعتبار الدليل الدال على الصفات تنقسم إلى قسمين: شرعية عقلية وخبرية شرعية. فهناك من الصفات ما يعرف بالعقل مثل القدرة، ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن من أعظم الأدلة العقلية لإثبات الصفات دلالة العقل على القدرة، فإذا كان هذا الخلق والوجود دليل على قدرة خالقه فهذا مما يدل على اتصاف الخالق بالقدرة، وإذا كان فيه من الإتقان والحكمة ما يدل على اتصافه بالحكمة، ونرى اللطف بالناس وهذا يدل على اتصافه باللطف والإحسان لخلقه. فالصفات ممكن أن تدرك بالعقل وتثبت بالعقل، ومنها ما لا سبيل إلى العقل في إثباته مثل اليد ومثل القدم ومثل الوجه والنزول والاستواء، فهذه صفات خبرية ليست كالنوع الأول. فالنوع الأول هي ما تعرف بالعقل وتعرف بالشرع وقد دل عليها الشرع، والعقل أيضا يدرك هذه الصفات، وأن كل من اتصف بصفة الخلق والوجود إيجاد المخلوقات فهو متصف بهذه الصفات. وأما الاستواء والنزول والوجه والقدم والعين كل ذلك مما هو داخل في القسم الثاني وهي الصفات الخبرية. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل في السنوات الأخيرة صرنا نسمع عما يسمى بجهاد النكاح، فهل هذا اللفظ شرعي وهل هو بمعنى السبي؟ ما المقصود بجهاد النكاح؟ أنا أول مرة أسمع بهذه الكلمة. إذا كان المقصود أن من يجاهد من أجل السبي والنكاح فهذا الجهاد ليس في سبيل الله، وإنما هو جهاد للشهوة ولما أراد من النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المجاهد في سبيل الله قال: من جاهد لأن تكون كلمة الله هي العليا. فهذا هو المجاهد في سبيل الله. وقيل له إن بني فلان يجاهدون في سبيل الله وللمغنم، قال: إنما المجاهد من جاهد في سبيل الله. وهؤلاء الذين يزعمون أو يسمون الآن الجهاد جهاد النكاح، هذا دليل على عظم الفتنة في هذه الأمة، وأصبح الجهاد يقسم جهاد نكاح وجهاد مال وغيرها من التقسيمات الباطلة التي لم يعرف بها في النصوص ولا في كلام أهل العلم. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يجوز الجمع في كفارة اليمين بين الإطعام والكسوة؟ كان يطعم 5 ويكسوهم فتكون 10. الذي يظهر أنه لا بأس بذلك لأنه مأمور بالإطعام والكسوة، فإذا أطعم بعضهم وكسى بعضهم فلا بأس، لكن الذي يطعمه غير الذي يكسوه لأنه مطالب بعشرة مساكين، فإذا أطعم بعضهم يكسو بعضهم. نعم. صلى الله عليكم، يقول السائل هل يوجد محظور شرعي بقول القائل اشتاق الله لسماع صوتك وأنت تدعوه؟ ما يجوز أن يقطع على الله بشيء وأن الله يشتاق لصوت العبد، ولا يوصف الله بالاشتياق، وإنما الله عز وجل يحب عباده ويحب لقاء العبد إذا أحب لقاءه. نعم. قل السائل كيف تقضى قراءة سورة الفاتحة إذا سقطت سهوا في الصلاة؟ عاد السؤال. كيف تقضى قراءة سورة الفاتحة إذا سقطت سهوا في الصلاة؟ كيف سقطت ساون؟ يعني فاته يعني ما يقرأ. إذا كان لم يقرأ الفاتحة وهو إمام أو منفرد فإنه يجب عليه أن يأتي بركعة ويأتي بالفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة. وأما إذا كان مأموما وركع الإمام قبل أن يتم قراءته فليس عليه شيء، لأن الإمام يتحمل عن المأموم إذا حصل سهو أو غفلة. وإذا أمكن أن يقرأ سريعا ويدرك إمامه وهو راكع فهذا الذي يجب عليه. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم فتح صوالين الحلاقة ومشاغل الثياب للرجال، وهل يلحقني إثم في كل مخالف؟ صوالين الحلاقة إذا كان الذي يغلب عليها هو حلق اللحى وعمل القصات المحرمة فلا يجوز لصاحب هذا الصالون أن يتقاضى شيئا من الأموال على ما حرم الله. وإذا كان يلتزم بأن لا يحلق شعرا محرما كحلق اللحى أو القصات التي فيها تشبه بالكفار فلا بأس، لأن هذا شيء مباح. لكن أكثر الناس أو من يعمل في هذا الأمر لا يلتزم الأمر الشرعي. وأما خياطة الثياب لا شيء فيها، لكن عليه أيضا أن يتقيد بالآداب الشرعية وأن ينصح لكل من جاء يفصل الثياب أن لا يسبل. وإذا طلب منه يعني رجل أن يطيل الثوب فوق الكعبين يقول: أنا لا أفعل ذلك، إما أن تلتزم بما شرع الله إلا فلا أخيط لك هذا الثوب. هذا الذي يجب عليه. أما الأصل في خياطة الثياب أنها مباحة، لأن هذا شيء مباح، بل استعانوا به على ستر العورة وعلى ما أوجب الله عز وجل. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما هو منهج السلف الصالح في الرد على المخالف؟ هل كان الغالب فيه الشدة أو اللين أو الصبر؟ منهج السلف يقوم على الإخلاص لله في القول والعمل، وإذا ردوا على المخالف ردوا عليه بعلم وحلم وبإزالة الشبه، وكانوا يحلمون على من يردون عليه، كما صبر علي رضي الله عنه على الخوارج وناظرهم، وأرسل إليهم ابن عباس وناظرهم، ومع هذا لما قاتلهم قيل له: ما هم؟ قيل له: هل هم كفار؟ قال: الكفار لا يذكرون الله إلا قليلا. وثم قال بعد ذلك لما سئل، لما قيل له: من الكفار؟ قال: من الكفر فروا. قيل: هل هم منافقون؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فما هم؟ قال: لبس عليهم الشيطان. فهذا دليل الصبر على المخالف والرد عليه، وأيضا عدم المسارعة إلى الحكم عليه بمقتضى فعله، وإنما كانوا لا ينزلون الحكم بمجرد المخالفة. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وصف مذهبهم في منهجهم قال: هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. فدل على أن منهج السلف يتسم بالرحمة وبالرفق واللين. الحمد لله رب العالمين. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما معنى سؤال التعنت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. التعنت هو التشدد والسؤال لا لقصد العلم، وإنما لقصد التخطئة أو لقصد التنطع والتكلف. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم ما يسمى أو ما يسميه البعض بالمقالب؟ إن كنت أظن أن ذلك الرجل لن يغضب. وش المقالب؟ مزاح يعني. المزاح إذا كان من الأمور اليسيرة التي لا تسبب العداوات والخصومة، وأن يكون بحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. وأما إذا كان في المزاح كذب أو سخرية أو استهزاء أو يثير الأضغان والأحقاد بين المسلمين فإنه لا يجوز، لأن بعض الناس يتخذ المزاح وسيلة إلى السخرية والاستهزاء واحتقار بعض المسلمين بدعوى المزاح. وأيضا لا ينبغي الإنسان أن يغلب عليه المزاح والهزل، فإن من المروء أن يكون الرجل جادا وأن يكون ذا سمت ومروءة وخلق. وأما بعض الناس الذي لا تكاد يعني تسمع منه إلا الهزل فليس هذا من المروءة، وليس هذا مما عليه السلف من الصحابة والتابعين وعليه أهل العلم إلى هذا العصر. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: بعض المحلات إذا جئت أشتري منهم أعطوني كابون سحب على سيارة، وأنا لا أقصد هذا السحب بالشراء من هذا المحل، فهل يجوز لي الدخول في هذا السحب؟ لا يجوز الدخول سواء قصدت أو لم تقصد. وإذا اشتريت وأعطيت هذا الرقم فلا تأخذ، أو إذا أخذته لا تدخل في هذا الذي يسمى سحب، لأن هذا كل ابتزاز لأموال الناس، والذي لا يشتري إلا من أجل أن يحصل على الرقم هذا أيضا يشاركهم في الإثم، لأن هذا من أنواع الميسر، وقد صدرت فتاوى من العلماء يعني في هذا الأمر وتحريم هذه الصورة. صلى الله عليكم. يقول السائل: رجل يعتمر عن جدته، فما هو الاختلاف عما إذا كانت العمرة لنفسه في ناحية المناسك؟ وهل يجعل لها الدعاء كله أم يدعو لنفسه أيضا؟ المناسك يؤديها عمن حج عنه، وليس هناك اختلاف عما يؤديه الحاج من المناسك إذا حج عن نفسه أو عن غيره، وإنما يلبي إذا نوى، يقول لبيك اللهم حج عن فلان أو عن فلانة، ثم بعد ذلك يؤدي المناسك بنية أن هذا الحج عن فلان أو فلانة. وأما دعاؤه فيجوز أن يدعو لنفسه ولغيره من المسلمين، ويدعو لمن حج عنه صلاته لنفسه، وقد يتصدق لنفسه، وقد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكل هذه من أعمال البر المتعلقة به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الإنسان الذي يبدأ في التحيات في التشهد بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فهل صلاته صحيحة؟ يبدأ بالتحيات ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد التشهد الأول، هذا هو المشروع. يقول السائل: ما هو الضابط في الحكم على الإنسان بأنه مبتدع؟ وهل هجر أهل البدع في هذا العصر مشروع، لا سيما ونحن في بلاد أهل الكفار أكثر من المسلمين؟ الحكم على رجل بأنه مبتدع هذا للعلماء الراسخين الذين عرفوا بالعلم ورسوخ القدم في السنة والمعرفة بالبدع وبأحكامها وبطرق تنزيلها على المبتدعين، لا يكون للجهلة وللعوام ولأشباههم ولبعض أهل الأهواء والبدع الذين يطلقون ألسنتهم في أعراض المسلمين بدعوى أنهم يبدعون من بدعه الله. والأمة ابتليت بفتنتين: فتنة التكفير وفتنة التبديع، فالذين يكفرون يقولون نحن نكفر من كفره الله، ويكفرون المسلمين، وهؤلاء أيضا يبدعون بعض المنتسبين للسنة، بل ربما يبدعون بعض العلماء وطلاب العلم ويقولون هذا تبديع بحسب الضوابط الشرعية، وكل هذا من الضلال. التبديع منه ما هو بحق ومنه ما هو بباطل، والتبديع الذي يكون بحق للعلماء ينزل الحكم على المبتدع وفق ضوابط شرعية. وأما هجر المبتدع ففيه تفصيل: إذا كان الرجل عالما من أهل العلم ويرجى إذا ما خالط المبتدع أن يبين له وأن ينصح له، فهذا هو واجب أهل العلم، أن يناصحوا المخالفين وأن يزيلوا عنهم الشبه. ولهذا ناظر علي رضي الله عنه الخوارج، وناظرهم ابن عباس، وناظر عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي، وناظر شيخ الإسلام بن تيمية الرفاعية، وبعض المتأولة في الصفات. فكل هذا جلوس العلماء مع هؤلاء ومناصحتهم، وقد وفقت هذه البلاد وولاة الأمر فيها إلى مناصحة بعض المخالفين، فأثمرت هذه المناصحة ثمارها الطيبة بعد أن جلس معهم بعض أهل العلم وبينوا لهم ونصحوهم فانتفعوا بذلك. فالعالم له دور وواجب أن يزيل الشبه عن الناس وأن ينصح لهم وأن يبين لهم. وأما العامي الذي ليس له معرفة فعليه أن يتجنب مجالسة أهل البدع، لأن مجالستهم تضر به ويتأثر بهم وهو لا يدري. وأما العالم إذا لم يظهر له انتفاع المبتدع بمجالسته فإنه يهجره أيضا، وقد يكون الهجر من باب العقوبة للمخالف، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض المخالفين. وكل هذا له ضوابط شرعية معروفة، من أرادها فليرجع إلى الكتب المتخصصة في هذا التي بينت الهجر الشرعي وحكم ضوابطه. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما الدليل على تقديم الرقيق والولد على الوالدين في النفقة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، مسألة تقديم الزوجة والرقيق على الوالد، وهل الوالد مقدم أو لا. فإن العلماء بينهم خلاف في هذا، والعلماء يذكرون بحسب ما ظهر لهم من الأدلة. فمن يرى تقديم الزوجة والولد والرقيق يقول هؤلاء مخاطب بولايتهم وهو راع مسؤول عنهم، وأما الوالد فالأصل أن الوالد هو المسؤول عن الولد وليس العكس. ولكن بعض العلماء يقول إن كان الوالد فقيرا والابن غنيا فإنه يجب عليه النفقة، وإذا لم يوجد عند الوالد شيء وكان فقيرا معدما فإنه يجب على الابن أن ينفق عليه، وبره والإحسان إليه مقدم على غيره من عموم الناس. نعم. يقول سائل عبر الشبكة: يذكر بعض الناس أن اتصال البنيان بين مكة وجدة ليس بسفر، يعني صارت الحركة بينهما ليست بسفر، فهل يحل وهل تحل رخص السفر أم لا؟ وإن كان لا يعد سفرا فهل يحل للمرأة أن تنتقل من مكة إلى جدة لحاجة الدراسة أو العمل دون محرم؟ ما اتصل البنيان بين جدة ومكة، في مسافات كبيرة يعني ليس فيها بنيان، ولكن تقارب البنيان نعم ينبغي ضبط الأمور، تقارب نعم. وأما الاتصال ما حصل إلى الآن، بل بينهما مسافة بعيدة، ومسألة القصر في هذه المسافة من عدمه محل خلاف بين العلماء. وأما سفر المرأة من مكة إلى جدة فهذا سفر ينبغي أن لا تسافر إلا مع ذي محرم، والاحتياط لهذا الجانب مقدم على الترخيص لها بالسفر، والصلاة يحتاط لها أيضا. فالاحتياط للدين من جهتين: من جهة الأخذ بالأحوط والأسلم لدين المسلم. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد يدفن في أمامه وراء حائط السور من جهة القبلة مباشرة كل من مات من أئمة المسجد هذا المسجد؟ القبور إذا كانت خارج المسجد فإنه لا بأس بوجودها بجانب المسجد، إلا إذا كانت ناحية القبلة فإن من أهل العلم من يمنع من الصلاة في المسجد إذا كان في قبلته القبور، خصوصا إذا كان يقصد وضع القبور في ذلك المكان وفي قبلة المسجد. وبعض العلماء يقول إذا كانت مقبرة ومسورة والمسجد له بناؤه ويفصل بسور ثالث بينهما لا بأس بذلك. والصحيح أنه إنما الأعمال بالنيات، إذا كانت المقبرة في أصل وضعها في هذا المكان وهي مسورة والناس لم يقصدوا ببناء المسجد على القبور ولا استقبال القبور فلا شيء عليهم في ذلك، وأما إذا كان يقصد وضع القبور في قبلة المسجد فإنه لا يجوز أن يفعل ذلك، لأن الذي وضعها في هذا المكان يقصد أن يستقبلها الناس في صلاتهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حديث سيماهم التحليق، هل معناه حرمة حلق الرأس أم كيف؟ أرجو التوضيح. لا ليس هذا بمقصود، وقد نبه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وأجاب إجابة مفصلة عن هذا الأمر، وقال إن إعفاء الشعر أو حلقه بالكلية لم يرد به شيء في الشرع، يعني ليس من الدين ولا من العبادة إطالة الشعر ولا حلقه بالكلية إلا في النسك، فإن حلقه في النسك مأمور به، والتقصير أيضا مأمور به، ولكن الحلق أفضل من التقصير. وأما فيما عدا ذلك فإنه لم يأتي الشرع بحلق الشعر والتقرب لله بذلك أو بالمنع منه. وأما ما جاء في وصف الخوارج أن سيماهم التحليق فإن هذا لا يدل على أن هذا محرم، لكن هذه كانت علامة لهم من العلامات العادية التي كانوا عليها، مثل لو وصفت ثيابهم أو وصفت أحذيتهم أو وصف سلاحهم، فهذه تكون علامة لهم وليست من الأمور المحرمة، مثل ذي الثدية الذي له يد كثدي المرأة، فهذه خلقة الله، ولكن يعرفون بهذه العلامات التي يعني بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فحلق الرأس أو إعفاء الشعر لا يتعلق به شيء من الدين إلا ما قال به بعض أهل العلم من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعفي شعره ويضرب شعره على كتفيه عليه الصلاة والسلام، لكن بعض العلماء قال هذا أمر عادي ليس من التعبد ولا يشرع إعفاء الشعر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل مصافحة النساء المحارم تنقض الوضوء؟ وما المقصود بقوله تعالى: أو لامستم النساء؟ لا، مصافحة المرأة إذا كانت من ذوات المحارم فإنه لا ينقض الوضوء، وإنما قال العلماء بمس المرأة الأجنبية، وبعضهم أيضا يقول إن المس إذا كان بغير اختيار أيضا لا يضر، وبعضهم يقول إن معنى قول الله عز وجل أو لامستم النساء ليس المقصود به الملامسة، وإنما هو كناية عن الجماع. وبعضهم فصل قال إذا مس المرأة الأجنبية بشهوة وبقصد فإنه ينقض، وإذا كان بغير قصد ولم تتحرك الشهوة فإنه لا ينقض. نعم. قل سائل: ما حكم التأمين على السيارات وأخذ عوض عن الحادث من شركة التأمين؟ التأمين التجاري هذا أفتى العلماء بتحريمه، لأن فيه غررا، ولا يعلم الإنسان الذي يدفع هل يأخذ أكثر مما دفع أو أقل، وكل ما كان فيه غرر فإنه محرم في الشرع. سن الله إليكم. يقول السائل: أريد شرحا لهذه القاعدة. يقول أهل العلم: إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه سبحانه، بل يطلق عليه سبحانه منها كمالها كالمريد والصانع. صفات الله عز وجل كلها صفات كمال وليس فيها نقص، ولا يتطرق إليها النقص لا احتمالا ولا تقديرا كما قال شيخ الإسلام بن تيمية. وأما بعض من يجري هذا التقسيم ويقول هي صفة كمال باعتبار ونقص باعتبار آخر، هذا غير دقيق، وإنما الصحيح أن هناك صفات كمال وصفات نقص، وهناك أفعال، فأفعال الله عز وجل كلها كمال، وأفعال المخلوقين منها ما يكون من الكمال ومنها ما يكون من النقص. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل وقف بعرفات من الظهر حتى أذان المغرب، هل عليه شيء؟ إذا وقف ودخل داخل عرفة من الظهر إلى غروب الشمس هذا هو الصحيح وهذا هو المشروع، أن يكون وقوفه بعد الزوال، وهذا أفضل ما يكون، بل قال بعض العلماء أن أول وقت الوقوف بعد الزوال، فإذا بقي حتى غربت الشمس وخرج إلى مزدلفة هذا هو المشروع في حقه. قل السائل: كيف يشعر المسلم بقيمة العبادة والإيمان في قلبه في هذا المكان الطيب الطاهر؟ يشعر إذا استحضر ثوابها وأجرها عند الله، فكلما أدى عبادة وحسنها وأتقنها فرح بها، وهذه من علامات الإيمان أن يسر المسلم بحسنته وتسوءه سيئته، فلا يزال المسلم على خير ما سرته حسنته وما ساءته سيئته، فيعلم أن هذه مقربة للجنة وهذه مقربة للنار، فيفرح بالحسنة ويحزن على السيئة ويتقن عمله ويحسنه، لأنه يعلم أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، وأن الله قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا كان على هذه الأمور يستشعر حلاوة العبادة ولذة العبادة، وعلى قدر إخلاصه وعلى قدر متابعته لنبيه صلى الله عليه وسلم سيجد هذه اللذة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز في عقد الشراكة بالعمل مقابل نسبة أن يشترط مبلغا للمصاريف الضرورية من أكل وشرب ونقل؟ هذا بحسب الاتفاق، إذا كان الذي يعمل في التجارة اشترط على صاحب العمل أن له أجرة أو أن له شيئا مقدر يقدر بحسب ما تقتضيه الحال من مصاريف وغيرها، فإذا اتفق على ذلك فلا بأس. بارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم، جزاكم الله خيرا.